إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، أقبل شهر شعبان الموطن لشهر رمضان والمقدم له، لذا كان بعض السلف إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأكثروا من صيام أيامه. فأكثروا يا عباد الله من قراءة القرآن وأكثروا من صيامه، ولا تفرطوا في صيام ما تستطيعون من أيامه اغتناما للأجر، لأن فيه فضيلة الصيام، ومن حكم صيامه تهيئة النفوس لصيام رمضان. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي بسند حسن. إن هذا الشهر عظيم، اكتنفه شهران عظيمان: شهر رجب، شهر رجب الحرام، وشهر الصيام. فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه، وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان قد يكون غيره أفضل منه. معاشر المؤمنين، إن صيام أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: كان يصوم شعبان كله. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. اللهم أعنا على اغتنام أوقاتنا ووفقنا للعمل فيما يرضيك عنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله دليل على استحباب عمارة الأوقات التي يغفل الناس عنها بالطاعة، فهو من أشق الأعمال على النفوس ويحتاج إلى صبر ومجاهدة. وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها. فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنفس الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. ففي شهر شعبان يا عباد الله ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال. فلنجتهد في هذا الشهر، كل على حسب قدرته واستطاعته. عباد الله، صلوا وسلموا على بشير النبي والسراج المنير كما أمركم ربكم بمحكم التنزيل. وقال عز وجل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب المقام المحمود والحوض المورود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وعن بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع لهم قلوب من ينصرها. اللهم كن بجنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم سدد رميهم وصلب رميهم واحقن دماءهم وداوي مرضاهم وتقبل موتهم في بلاد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. اللهم خذ بنواصيهما للبر والتقوى وأعنهم وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات الحسانه والسيئات عفوا وصفحا وغفرا.